الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فر النادي رحمه الله. ونكروا إفراد نو تكثيرا إلى آخره. قال رحمه الله ووصفه يكون وقفنا ووصفه لكشف نو تخصيصي ذم ثناء توكيد نو تنصيصي. هذا المبحث الخامس من مباحث المسند إليه وهو إتباعه. المبحث الخامس في الكلام على إتباع المسند إليه. تكلمنا في المبحث الأول على حذفه ثم على ذكره ثم على تعريفه ثم على تنكيره. الآن غيتكلم المؤلف رحمه الله علاش إتباعه. المسند إليه يكون متبوعا بتابعين، والتوابع خمسة: إما نعت أو توكيد أو بدل أو عطف بيان أو عطف نسق، وسيذكرها المؤلف رحمه الله كلها. غيذكر لنا هذه التوابع كلها إن شاء الله واحدا واحدا. سيذكر لنا فوائد نعته وفوائد توكيده وفوائد إبداله وفوائد عطفه عطف بيان وفوائد عطفه عطف نسخ، كل واحدة من هذه. إذن هذا المبحث الخامس في الكلام على إتباعه. متى يتبع المسند إليه؟ متى تأتي بالتابع؟ وهذا التابع ما هو شكله؟ ما هو نوعه؟ تأتي بالتابع إما نعتان أو توكيدا على حسب هذه الأغراض الآتي الكلام عليها إن شاء الله. بدأ أولا بالنعت، أول التوابع التي ابتدأ بها المؤلف الوصف، والوصف هو النعت. قال ووصفه لكشف. أول غرض من أغراض نعت المسند إليه كشف معناه. كشف معناه أولا ينعت المسند إليه، ويكون المراد بنعته كشف معناه. مثال ذلك تقول جاء زيد الخياط. إذا كان المتبوع غير متضح المعنى إلا بالنعت، جاء زيد الخياط، زيد هذا مجمل غير واضح المعنى، فلا يتضح المعنى إلا بالوصف، إلا بوصفه الخياط. الآن كشفت المراد به. أو المثال الذي مثل به المؤلف رحمه الله تقول الجوهر القابل للقسمة جسم. الجوهر القابل للقسمة جسم. لاحظ قولي الجوهر القابل للقسمة، اش كيتسمى هذا؟ نعت كاشف لمعنى الموصوف. المسند إليه هو الجوهر، وجسم هذا هو الخبر المسند. المسند إليه اللي هو الجوهر وصفته بوصف لكشف معناه. الجوهر القابل للقسمة وهو المركب من جوهرين فأكثر، جسم، لأن الجوهر عندهم عند المناطق قسمان: جوهر قابل للقسمة وجوهر غير قابل للقسمة. الذي ليس قابلا للقسمة ليس بجسم. الجوهر الذي هو جسم هو الجوهر القابل للقسمة، هو الذي يشغل فراغا. إذا لاحظ قولهم الجوهر القابل، هذا الوصف هذا القابل للقسمة، ما المراد به؟ كشف معنى المسند إليه. شنو هو الجوهر اللي هو جسم؟ ما هو؟ هو القابل للقسمة، هذا هو اللي هو جسم، أما غير القابل للقسمة فليس جسما. هذا مثال مثل به الشارع، مفهوم الكلام؟ إذا الغرض الأول من أغراض نعت المسند إليه كشف معناه وبيان حقيقته. قال و بداية البيت ووصفه لكشف أو تخصيص، وهذا معروف في باب النعت. في باب النعت في النحو كنقراه أن من أغراض الإتيان بالنعت تخصيصه أو توضيحه، توضيح متبوعه في المعارف وتخصيصه في النكرة. إلا أن المراد بالتخصيص هنا ما هو أعم، المراد بالتخصيص هنا في البلاغة ما هو أعم. واضح الكلام؟ متى تحتاج إلى تخصيصه؟ تخصص المسند إليه إما لتقليل الاشتراك، إما لتقليل الاشتراك أو لرفع الاحتمال. تحتاج إلى تخصيصه بالنعت لأحد غرضين، إما تقليل الاشتراك أو رفع الاحتمال. مثال التخصيص لرفع الاشتراك، كتقول جاء زيد العابد إذا كان في المدينة عباد أخر. إذا كان يوجد عباد أخر غيره فإن قولك جاء زيد العابد مراد به تقليل الاشتراك، لأن قولك زيد يشمل العابد وغير العابد، يدخل في كل واحد اسمه زيد، العابد الفاسق. ولكن قولك العابد أخرج الجاهل، مع أنه يوجد عباد أخر. إذن شنو المراد بالنعت؟ تقليل الاشتراك ماشي التعيين. لم يتعين، باقي زيد مختلط مع زيد غيره العابد أيضا، ولكن قللت الاشتراك فخرج غير العابد. هذا مقصود واضح. إذن فخصص النعت، خصص المسند إليه لتقليل الاشتراك. وقد يكون التخصيص لرفع الاحتمال، كقولك زيد العالم عندنا إذا لم يكن عالم غيره. إذا لم يكن عالم غيره، إذا لم يوجد عالم غيره فإنك تقول زيد العالم عندنا. كاين غير هو اللي عالم، غير هو اللي عالم. إذن ما المراد بقولك العالم؟ رفع الاحتمال، لأنني لو قلت زيد عندنا لاحتمل أن أي أحد من الزيود عندنا. زيد عندنا شكون زيد؟ الخياط، النجار، الحداد، من زيد؟ قلت لك العالم، فرفعت الاحتمال، رفعت الاحتمال. احتمال أن زيد غير العالم هو اللي جاء رفعته، فبقي الكلام خاصا بالعالم. وشفت الاحتمال، يعني لو لم أذكر النعت لو قلت زيد عندنا لاحتمل أن يكون العالم أو غيره، ولكن لما قلت العالم هو غير واحد اللي كان عالم، إذن رفعت احتمال أن المراد، أن المراد غيره. قال رحمه الله: ووصفه لكشف نو تخصيص ذم. من أغراض نعت المسند إليه الذم، منها إرادة ذمه. مثال ذلك تقول بكر الفاسق في السوق، بكر الفاسق في السوق، هند الجاهلة في الشارع. شو المراد بهذا الوصف الفاسق ولا الجاهلة؟ ذمه. كان ممكن نقول لك هند في السوق ولا زيد في الشارع، كان ممكن بلا ما نوصف. إذن علاش وصفت؟ لذمه. واضح. أو أن يكون المراد العكس، ثناء. قال ذم ثناء، ثناء أي الثناء، الثناء هو المدح. ذم ثناء بحذف الهمزة للضرورة. إذن من أغراض وصفه الثناء والمدح. مثال ذلك أن أقول لك زيد العابد زارنا، زيد العابد زارنا. قد يقول قائل هذا راه يدخل فيما سبق. لا، نقصد إذا كان معلوما بغير النعت، فهذا في المدح في الذم. إذا كان الموصوف معلوم بغير النعت ومع ذلك نعت، فكنقول إما قصدت المدح أو الذم على حسب الموصوف. زيد العابد زارنا، ما كاينش شي زيد إلا ذلك العابد هو المسمى بزيد. إذن فالوصف اللي هو العابد لم يرد به تمييزه عن غيره، لأن زيد عرفناه وعيناه بدون النعت. إذن علاش جبت النعت؟ للمدح. لماذا أتيت بالمدح مع أنه معلوم بغير مدح؟ قول زيدي لأجل المدح. ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى معروف بدون وصف، بدون الرحمن الرحيم. إذن ما المراد بالوصف؟ المدح. ولذلك الوصف اللي يكون مقصود النعت اللي يكون مقصود به المدح يجوز قطعه عن النعتية، وكذلك الذي يكون مقصودا به الذم يجوز قطعه عن النعتية. إذن كذلك فيما قصد به الذم يكون معروفا بغير النعت. ليش ذكرت النعت فقط لنعته؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو المراد بالنعت؟ الذم. ذمه وإلا الشيطان هو معلوم. إذن يقول ذم ثنا، ثنا توكيد. من أغراض النعت توكيد المسند إليه، من أغراض نعت المسند إليه توكيده. مثال ذلك قولك أمس الدابر يوم عظيم. أمس الدابر بالرفع، أمس الدابر يوم عظيم. أمس مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. أمس الدابر يوم عظيم. إذن أمس مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع. الدابر نعت، هذا الدابر اللي هو نعت لماذا أتي به؟ لأجل التوكيد، لأن أمس لا يكون إلا دابرا، أمس رافات مشى أدبار ولا لا، غي عبارة أمس تدل على أنه ولا وأدبر. إذن عبارة الدابر وش مراد بها؟ الاحتراز لا توكيده، لأنها دلت على ما دل عليه لفظ أمس رحمك الله، لفظة الدابر دلت على ما دل عليه أمس، فالأمس لا يكون إلا دابرا. إلا ما كانش دابر راه ماشي أمس، هذاك راه اليوم، إلا كان أمس راه دابر. أمس الدابر يوم العديد، المراد بهش توكيد. قال ذم ثنا توكيد أو تنصيصي، الغرض الأخير الذي ذكره المؤلف من أغراض وصف المسند إليه التنصيص، أي التنصيص على المسند إليه. ما معنى التنصيص على المسند إليه؟ أي رفع الاحتمال. التنصيص اللي هو أن يصير الكلام بالمنطوق دالا على معنى لا يحتمل غيره، هذاك التنصيص اللي مثال ذلك. تقول زارني طالب واحد، زارني طالب واحد، هذه عبارة واحد، ما الذي أريد بالنعت هنا؟ التنصيص. علاش؟ لأن عبارة طالب نكرة، والنكرة اسم شائع تحتمل أن المراد الظاهر، نعم الظاهر أنه واحد هذا الظاهر، ولكن يحتمل أن المراد الجنس. جاءني رجل، الظاهر أن رجل واحد، ولكن يحتمل أن المراد الجنس، رجل جنس الرجال، وأن المراد جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، الاحتمال وارد، الاحتمال وارد. إذن فلماذا أتيت بالنعت اللي هو واحد؟ لأجل التنصيص بالكلام المنطوقي على أنه واحد لا غيره، مفهوم؟ إذن هذه أغراض وصفي المسند إليه. ثم قال وأكدوا تقرير نو قصد الخلوص من ظن سهو نو مجاز نو خصوص. الثاني من التوابع التوكيد، يا قصدي الثاني من التوابع التأكيد. لماذا يؤكد المسند إليه؟ هذا هو الغرض ديالنا. المسند إليه قد يؤكد، ممكن نأكد المسند إليه الفقيه بلفظ من ألفاظ التوكيد، نعم ممكن نأكد. لماذا يؤكد لغرض من هذه الأغراض؟ قال وأكدوا تقريرا. الأمر الأول يؤكد المسند إليه لقصد تقريره، تقرير المسند إليه عند السامع، يؤكد لأجل تقريره عند السامع. مثال ذلك تقول جاء زيد، زيد واضح؟ إذا الأمر الأول يؤكد المسند إليه لتقريره عند السامع لئلا يظن غيره، لئلا يظن أن المقصود غيره، فتؤكده لتقرر المسند إليه عند السامع. تقول جاء زيد، زيد، زيد هذا اللفظ الثاني توكيد، هذا توكيد اللفظي. أو جاء زيد نفسه، بحال بحال، جاء زيد، زيد، جاء زيد نفسه. لماذا تأتي بهذا التوكيد؟ لتقرير هذا المعنى، تظن أن السامع ظن غيره، قد يتوهم غيره، خفت السامع توهم غيره فقلت له زيد، زيد، ماشي غلط، عندك دنني أخطأ، لا زيد، زيد. وأكدوا إذا الشيء الأول تقرير المسند إليه عند السامع لئلا يظن غيره، لئلا يظن السامع أن الجائي غيره مثلا. أو زيد، زيد مجتهد، هذا الأول. قال وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو، أو قصد الخلوص من ظن سهو، أو قصد الخلوص من ظن سهو. إذا الغرض الثاني رفع ودفع توهم السهو، دفع توهم سهو المتكلم لتدفع توهم المخاطب أنك سهوت، كتقول لي راني ما سهيتش، زيد، زيد هو اللي جا، هذا هو معنى أو قصد الخلوص من ظن سهو، تؤكده لترفع وتدفع ظن السهو بك، كتقول لي راني ما سهيتش، زيد هو اللي جا، زيد اللي كتعرف هذاك جا، واضح. حضر هشام، هشام الدرس، استمع هشام، هشام الدرس، واضح الكلام؟ إذا تؤكده لماذا؟ لئلا يظن أنه يزيدي. أو نام خالد في الدرس، قد يشك أحد أنه لم ينم. إيك ما قصدت نبيل؟ لا لا، خالد. نام خالد، خالد في الدرس، لا نبيل. واضح؟ إذن هذا الغرض الثاني. قال أو قصد الخلوص من ظن سهو. أو مجاز، أو مجاز معطوف على قوله سهو، إذن هو مدخول لقوله قصد الخلوص. تقدير: أو قصد الخلوص من ظن مجاز، قصد الخلوص من ظن سهو، أو قصد الخلوص من ظن مجاز. يعني أنك تؤكد المسند إليه لترفع توهم المجاز، أن المراد المجاز. أحيانا قد تتكلم بكلام فتخشى أن السامع يظنه مجازا فترفع ذلك الوهم. مثال ذلك تقول: جاء الأمير. قد يتوهم المخاطب أن الأمير لم يأتي بنفسه وإنما أتى خدمه، فتقول: جاء الأمير نفسه، جاء الأمير نفسه. لماذا أكدت المسند إليه؟ لرفع احتمال أن الجائي خدمه أو أمره. لجاء الأمير نفسه، مفهوم كام؟ قال: من ظن سهو أو مجاز أو خلوص أو خصوص، كذلك مدخول لقوله أو قصد الخلوص. والتقدير: أو قصد الخلوص من ظن الخصوص، أو قصد الخلوص من ظن الخصوص. يعني أنك تؤكد المسند إليه لتدفع توهم أن المراد الخصوص، لتدفع توهم أن المراد الخصوص. أحيانا يقدر يتوهم المخاطب أن المراد الخصوص للعموم، فكترفع أنت هذا التوهم وكتقول له لا، المراد الشمول. مثال ذلك تقول: جاء الطلبة. إذا تكلمت بهذا الكلام قد يظن المخاطب أن البعض لم يأتي وإنما قصدي جلهم جاء، وهذا يستعمل مجازا. جاء الطلبة ماشي شرط يكونوا جاءوا كلهم. إذا فالمخاطب قد يظن أنه لم يأتي الجميع وأن البعض تخلف، فأقول له: جاء الطلبة كلهم. إذا هذا التوكيد للمسند إليه ما المقصود به؟ قصد الخلوص من ظن الخصوص، كتقول له لا راه شامل هذا المسند إليه، كله جاء، ما جاء المعنى الذي دل عليه الظن كلهم جاءوا، جاء الطلبة كلهم. إذا المراد بالتوكيد رفع احتمال الخصوص، فتقول له لا، المراد الشمول والعموم. مفهوم الكلام؟ هذه أغراض توكيده. ثم قال: وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. المسند إليه قد يكون متبوعا بعطف البيان، المسند إليه قد يتبع بعطف البيان، نجيب بعد عطف البيان. لماذا؟ لغرض واحد ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. هذا باسم متعلق بقوله للبيان باش يتضح المعنى. وعطفوا عليه بالبيان أي وعطفوا على المسند إليه بعطف البيان، وعطفوا على المسند إليه بعطف البيان. لي للبيان، هذا الخرا ماشي هي البيان الأول، البيان هذاك اسم مصدر ديال بيانة، بيان يبين بيانا وتبيينا، تبيينا مصدر وبيانا اسم مصدر. إذن كيقول لك عطفوا لأجل البيان والإيضاح باسم مختص به أي بالمسند إليه. إذن باسم باش متعلق بقوله للبيان في آخر البيت، وليس في كلام الناظم إيطاء، يك الإيطاء ممنوع، ليس في كلامه رحمه الله إيطاء، يعني الكلمة نفسها غيرها، لا، لأن المراد بالبيان في الشطر الأول الذي هو من التوابع، المراد بالبيان العلام على واحد من التوابع الخمس، عطف البيان. إذن البيان في الأول علم، وفي الثاني اسم مصدر لبيان، بيان يبين بيانا، والمعنى وعطفوا على المسند إليه بعطف البيان لأجل الإيضاح. إذن هذيك البيان ماشي علم، لا مصدر، اسم مصدر علم. لأجل البيان والإيضاح باسم مختص بعطف بالمسند إليه، باسم مختص به بالمسند إليه. إذا لاحظ، تريد تبيين وإيضاح المسند إليه بماذا؟ باسم مختص، توضح المسند إليه وتبينه باسم مختص به. إذن شاهد، يقول لك المؤلف: يؤتى بالتابع عطف بيان لغرض واحد. ما هو؟ ما هو هذا الغرض؟ لقصدي تخصيصه باسم، لقصدي تخصيصه باسم مختص به، لأجل اختصاصه باسم مختص به. وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص. وليس المراد بالاختصاص هنا الاختصاص الحقيقي، أن ذلك الاسم اللي هو عطف البيان يكون مختصا بالمسند إليه ولا يطلق على غيره، لا. المراد بكونه مختصا به إخراج ما يقصد إخراجه، إخراج ما يراد إخراجه، على حسب السياق وعلى حسب الكلام ديال المتكلم. إذا المتكلم يقصد إخراج بعض الأفراد وكانت تلك الأفراد تخرج بذلك اللفظ، فهذا هو المعنى الاختصاص به، ماشي المراد الاختصاص به حقيقة أنه لا يوجد في غيره، لا، على حسب الجملة والسياق. جاء بلا، مثلا تقول: جاء أخوك، وأخوك قد يكون بلالا أو نبيلا أو عمرا، فتأتي بعطف البيان اسما مختصا بذلك الذي تقصده لإخراج غيره. جاء أخوك بلال، قدم صديقك محمد. إذا لاحظ قولي: قدم صديقك محمد، محمد هذا يختص بالصديق، نعم يختص به في هذا المقام، لأنني قصدت إخراج الصديق الذي ليس يسمى بهذا، الذي لا يسمى بهذا الاسم. صديقك الذي لا يسمى بهذا الاسم خارج وليس داخلا. وليس المراد أن الصديق يختص لا يكون إلا خالدا، مفهوم الكلام؟ وإنما المراد إخراج ما يصح إخراجه. إذا المراد أن المسند إليه قد يؤتى به عطف بيان والغرض، واش استي الحنفي؟ الغرض ماذا؟ الغرض اختصاصه بذلك الاسم الذي يختص به، بيان اختصاصه بذلك الاسم. مثال ذلك: قدم صديقك محمد، هذا محمد وصف لصديقك اللي هو المسند إليه. لماذا أتي بهذا الوصف اللي هو عطف بيان؟ لبيان اختصاصه به، لبيان اختصاصه به وإخراج، وهذا هو المقصود بالاختصاص، مش الحقيقي، الحقيقي وغيره، لإخراج ما لا يسمى بخالد من أصدقاء ذلك المخاطب المعين. إذا لاحظوا ما الفرق بين النعت اللي تقدم معنا لكشف الحال الذي يكون للكشف وبين عطف البيان؟ الفرق بينهما أن النعت يبين معنى في متبوعه. النعت اش كيدير؟ كيبين لنا واحد المعنى كاين في المتبوع ديالو. أما عطف البيان فإنه يكشف حقيقة متبوعه، ماشي غير كيبين لنا معنى. لاحظوا فرق كبير جدا. النعت إنما يبين لنا معنى في المتبوع، ولذلك في الألفية قال: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو اسم ما به اعتلق. إذا النعت شنو المقصود به؟ واسم متبوعه أو اسم ما تعلق به متبوعه. ولذلك انتبهوا ملي كنقولوا: جاء زيد العاقل، واش لفظ العاقل كشف لنا الحقيقة ديال زيد؟ بين لنا غير واحد المعنى كاين في زيد اللي هو العقل. إذا النعت ما الذي يؤتى به لأجله؟ يبين معنى يوجد في المتبوع. جاء زيد العاقل، العاقل بين لنا معنى في زيد اللي هو اتصافه بالعقل. ما كشفش لنا الحقيقة ديال زيد كلها، لا لا، إيه المعنى دي؟ واحد المعنى من المعاني، العالم الخياط النجار كلها تكشف لنا معنى من معاني المتبوع. ولذلك قلنا قال: متم ما سبق بوسمه، يتمم ما سبق بذكر علامته، بوسمه، بتعليمه، أو اسم ما به اعتلق هذا النعت السببي. إذا المراد أنه إيش؟ يبين معنى من معاني المتبوع، هذا النعت. أما عطف البيان لا، ماشي كيبين لنا، يكشف حقيقته. ولذلك قال فيه هناك: فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. عطف البيان حقيقة القصد منكشفة به، ماشي كيبين لنا غير معنى من معاني متبوعه، لا، يكشف حقيقة متبوعه. ولذلك فرق بين قول جاء زيد العاقل وبين قول جاء زيد أخوك. أخوك هذا اللفظ ماشي بين لي غير واحد المعنى كاين في المتبوع، وإنما كشف حقيقته. جاء زيد، شكون زيد؟ زيد صديقي، ولا زيد ابن عمي، أو ابن خالي، أو ابن أختي، أو أخي. أخوك. إذن كشف حقيقته ولا بين معنى يتعلق به الحقيقة دياله. هذا هو الفرق بينهم، مفهوم الكلام؟ إذن فالفرق بينهما أن النعت يبين معنى في متبوعه، وعطف البيان هذا من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ فعطف البيان جامد، وعطف والنعت مشتق أو مؤول بالمشتق من جهة اللفظ. النعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا به، وعطف البيان لا يكون إلا جامدا كهذه المثل الذي مثلت بها. فإن قيل على هذا، من الفرق بين عطف البيان والبدل؟ حتى البدل كيكون جامد. الفرق بينهما من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. لاحظ الفرق بين النعت وعطف البيان من جهة المعنى واللفظ، ولكن بين عطف البيان والبدل غير من جهة المعنى القصد، ماشي من جهة اللفظ. ولذلك كل ما جاز أن يعرب عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا. علاش؟ لأن الفرق من جهة المعنى، شنو قصد المتكلم؟ شنو الفرق بينهما من جهة المعنى؟ أنه في البدل لا يكون المتبوع هو المقصود، يكون المقصود هو التابع. في البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل. فالبدل هو يكون المقصود هو التابع للمتبوع، هذاك التابع اللي كان عربه بدل هو المقصود، وليس المقصود هو المتبوع، المقصود التابع، التابع المقصود بالحكم. أما في عطف البيان لا، المتبوع هو المقصود بالحكم، وهذاك التابع أتي به فقط لكشف حقيقته غير بيانه. هذاك عطف البيان جبناه غير باش يوضح لنا المتبوع، وإلا راه المقصود بالحكم حقيقة هو المتبوع. أما في البدل كيكون المقصود التابع ماشي المتبوع، مفهوم الكلام؟ إذن الشاهد هذا يأتي إن شاء الله هناك في محله. إذن المقصود أن النعت كما ذكرت يبين معنى في متبوعه، وعطف البيان يكشف حقيقته. ولكن هذا الذي ذكرته هو الأصل وهو الغالب المضطرد، ولكن قد يأتي عطف البيان للمدح، قد يأتي عطف البيان ماشي لكشف الحقيقة فقط، يأتي للمدح. المراد هو المدح لا للإيضاح، ما كيكونش المراد به كشف الحقيقة والإيضاح، شكي يكون المقصود به مجرد المدح. ولكن ذاك الفرق اللفظي راه موجود، كتلقاهاش جاء عطف البيان تلقاه جامد، ما تلقاه المشتق، غتلقاه في اللفظ جامد، ولكن في المعنى كتلقى ماشي المراد به كشف الحقيقة والإيضاح، إنما المراد به المدح. إذن عطف البيان قد يقصد به المدح، الغالب أن يراد به كشف الحقيقة، وقد يراد به المدح. مثال ذلك قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام. هذا البيت لاحظوا معايا جامد ولا مشتق؟ جامد. إذن هو عطف بيان، ما يمكنش يكون نعت، عطف بيان. ما المراد به عطف البيان هنا؟ المراد به كشف الحقيقة؟ لا، من اللي قلنا الكعبة اتضحت بهذا اللفظ بهذا العلم اتضح كشفت حقيقتها. فالبيت الحرام ما كشفش لنا الحقيقة ديال الكعبة، بل لفظ الكعبة أوضح من لفظ البيت الحرام. لا، جعل الله الكعبة، الكعبة أوضح من لفظ البيت الحرام، لأنها لا يطلق لفظ الكعبة إلا على الكعبة، ما كاينش شي كعبة أخرى، مفهوم؟ إذن ما ممكنش نقول هنا المراد بالبيت الحرام الإيضاح وكشف الحقيقة. علاش؟ لأن المتبوع أوضح من التابع. إذن شنو المراد؟ المراد المدح، المراد بهذا الوصف بعطف البيان المدح، مدحه، مدحنا الكعبة. باش مدحناها؟ بأنها بيت حرام. فين كاين المدح؟ أن الكعبة بيت يحرم فيه القتال، ويحرم فيه كذا وكذا وكذا، والفسق فيه أعظم من غيره، فبين الله حرمتها، وهذا فيه مدح لها، اللي بين الحرمة والقداسة ديال هذا فيه مدح لها. ولكن لا تفهموا من كلامي أن عطف البيان يجب أن يكون أوضح من المتبوع، لا، مش هذا هو المعنى. المقصود أنه في هذا المثال لم نستفد من عطف البيان توضيحا للمتبوع، وإنما استفدنا مدحه. ولكن ماشي المقصود بهذا أن عطف البيان واجب، إلا بغينا نجعله عطف بيان يكون أوضح من المتبوع أو مساو له، لا، قد يكون أوضح أو مساو أو أدنى منه، ولكن المقصود أن الإيضاح يحصل بمجموعهما. واش فهمتوا كلام؟ الإيضاح هو البيان والكشف للحقيقة يحصل بمجموع المتبوع والتابع، لأننا شنا كنقولوا في عطف البيان المتبوع هو المقصود بالحكم ماشي التابع. إذا التابع شنو المراد به؟ كشفوا حقيقته وبيانه. إذا يقدر يتعاونوا بجوج ويحصلوا الكشف. نعم إذا ماشي لابد يكون أوضح، قد يكون أوضح وقد يكون مساويا أو أدنى منه. مفهوم؟ يقول رحمه الله لا هذا يعوده وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص بالبيان، وعطفوا عليه بالبيان لأجل الإيضاح باسم يختص بذلك بالمسند إليه. ثم قال وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، وعطفوا بنسخ تفصيل. وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا من التوابع كما تعلمون البدل، البدل تابع من التوابع. إذن المسند إليه قد يتبع بالبدل، يقدر يجي من بعد منه البدل يا الفقيه، قد يتبع بالبدل. لماذا؟ ما الغرض الذي لأجله يتبع المسند إليه بالبدل؟ لأحد غرضين، كرغيج المؤلف فقط، لأحد غرضين، تقريرا أو تحصيلا. تقريرا بمعنى تقرير المتبوع أو تقرير حكمه، تقرير المتبوع وحكمه. قلت هكذا تقرير شنو المتبوع؟ هو المسند إليه. ما هو المتبوع؟ هو المسند إليه. إذن فيقصد بالبدل تقرير المتبوع اللي هو المسند، هذا هو المقصود. وأزيدكم فائدة أنه يقرر أيضا الحكمة. البدل كيكون فيه تقرير للمتبوع أي المسند إليه، وهذا هو المراد هنا، ويكون فيه أيضا تقرير للحكم الذي أسند إلى المسند إليه. والغرض الثاني لتحصيل الحقيقة، قال تقريرا أو تحصيلا. يتبع المسند إليه بالبدل لماذا؟ لتحصيل الحقيقة. أنا غنفصل لكم هذا الكلام. أنتم تعلمون في باب النحو، في علم النحو، أن البدل أربعة أنواع. غزلي بدل كلين، وبدل بعضين، وبدل اشتمالين، وبدل غلطين. بدل الغلط لا دخل له هنا، إذا ما كنت كلموش على بدل الغلط. لماذا بدل الغلط لا دخل له هنا؟ سيوفي ما غنت كلموش على بدل الغلط في جوج الأغراض. إذا بدل الغلط لا دخل له هنا، لماذا؟ علاش ما دخلش بدل الغلط في التقرير ولا في تحصيل الحقيقة فيهم جوج؟ لأن بدل الغلط لا يصدر من الفصاحة. شنو هو بدل الغلط؟ راه غلط هذا، فلا يصدر من الفصاحة، فلا دخل له في البلاغة. واش مفهوم الكلام؟ لا دخل له هنا. إذا شنو يدخل معنا؟ أنواع البدل الثلاثة، بدل الكل، وبدل البعض، وبدل الاشتمال. لاحظ ذكرنا جوج الأغراض، تقرير المتبوع أي المسند إليه، وهذا التفصيل غنقول ما لم يذكره الشارح، ذكره المحشي رحمه الله، والشارح أهمله وما ينبغي له ذلك. تقرير المتبوع أي المسند إليه مع تقرير الحكم، أو أن يكون المراد تحصيل الحقيقة. يكون المراد تقرير المتبوع في أنواع البدل الثلاثة، في بدل الكل، وفي بدل البعض، وفي بدل الاشتمال، خلاف ما يهمه كلام الشارح. الشارح رحمه الله في التقرير قال يكون في بدل الكل، وفي تحصيل الحقيقة قال يكون في بدل البعض والاشتمال، وليس كذلك. في التقرير يكون في الثلاثة، تقرير المتبوع، تقرير المسند إليه يعني تقرير معناه، يكون في بدل الكل، وفي بدل البعض، وفي بدل الاشتمال. والغرض الثاني اللي هو تحصيل الحقيقة لا يكون إلا في بدل البعض وبدل الاشتمال، ما كيكونش في بدل الكل من الكل. ما معنى تقرير المتبوع أو تقرير المسند؟ يعني تقرير معناه، تقرير ما دل عليه. في بدل الكل من الكل هذا واضح، لذلك مثل له الشارح بمعنى هذا المعنى في بدل الكل من الكل، مفهوم واضح وسهل. مثال ذلك، جاء زيد أخوك، هذا أخوك اللي هو بدل دل على تقرير المسند إليه اللي هو زيد. ما معنى تقريره في نفس السامع؟ لأنه تكرر، لأن زيد هو أخوك، أخوك هو زيد، بحال قلتي زيد زيد. واش واضح الكلام؟ إذن فالبدل دل على تقرير المتبوع المسند إليه بتكريره، لما كررته قد قررته، كل ما تكرر تكرر، لما كررته قررته. وقلت لكم إنه أيضا يدل على تقرير الحكم، كدل على تقرير المتبوع المسند إليه وهذا هو المقصود، ويدل أيضا على تقرير الحكم حتى هو مقرر. لماذا؟ لأنه في باب النحو معلوم وسيأتينا إن شاء الله في الألفية أن البدل على نية تكرار العامل، ولذلك قلنا البدل هو المقصود بالحكم، تابع المقصود به. فالبدل على نية تكرار العامل بحاله بحال عطف النسق، ولذلك غيجي معنا الفرق بينه وبين عطف النسق غير وجود الفاصل بين التابع والمتبوع، هذا هو الفرق. وإلا البدل وعطف النسق بحال بحال من جهة أنهما مقصودان بالحكم وأنهما على نية تكرار العامل، غير الفرق أن عطف النسق كيكون بواسطة وبدل كيكون تابع بلا واسطة، ولذلك قال هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. لأنه لاحظ غير من اللي قال ابن مالك رحمه الله التابع المقصود بالحكم خرجت التوابع كلها إلا عطف النسق، خرج النعت لأنه ليس مقصودا بالحكم، المتبوع هو المقصود، وخرج التوكيد ليس مقصودا بالحكم، وخرج عطف البيان ليس مقصود، شنو اللي بقى داخل؟ عطف، فاحتاج إلى إخراجه، فقال بلا واسطة، خرج لنا عطف النسق لأنه يكون بواسطة حرف من حروف العطف. إذن فالبدل على نية تكرار العامل، فإذا قلت جاء زيد أخوك بحال قلت جاء زيد جاء أخوك، كأنني قلت جاء زيد جاء أخوك، لأن البدل هو المقصود بالحكم فهو على نية تكرار العامل. إذن إذا كان على نية تكرار العامل حتى الحكم تقرر، تقرر جوج الحوايج، الحكم اللي هو المجيء تقرر والمتبوع المسند إليه تقرر بجوج. وذكر المحشي عندكم قال لك يدل على تقرير المتبوع أي المسند إليه وتقرير الحكم، باش كيحصل هذا الشيء؟ قال لك أما تقرير الحكم فبتكريره وأما تقرير المتبوع فبتكريره أيضا. غتقول فينا هو الحكم فين تكرر؟ لأن البدل على نية تكرار العامل راه مقدر، جاء زيد وجاء أخوك، هلا قلت جاء زيد جاء أخوك، مفهوم الكلام؟ واضح هذا. هذا التقرير اللي ذكرت كيكون في بدل الكل من الكل كهذا المثال، ويكون في بدل البعض وفي بدل الاشتمال وهو واضح. مثلا بدل البعض، الأمثلة اللي معروفة في الأجرومية، أكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه، بدل البعض وبدل الاشتمال. قد يقول قائل هنا ما كاينش التقرير، نعم كاين تحصيل الحقيقه اللي غنجيو نتكلموا عليها، ولكن التقرير اين يوجد؟ كنقول لكم لا كاين، لان التقرير شنو هو؟ هو تكرار المسند اليه. غتقول لي هنا ما كاينش تكرار المسند اليه، اكلت الرغيف ثلثه، ثلث بوحده والرغيف بوحده، كنقول لا كاين تقرير في ماذا؟ ضمنا، لان البعض داخل في كله. ملي قلت لك اكلت الرغيف داخل الثلث حتى هو أرى داخل الثلث، إذا من اللي عاود كررته؟ إذا قررته ولا لا؟ قررته، لأن البعض داخل في كله بلا شك، البعض داخل في الكل. فمن اللي قلت الرغيف راني ذكرت الثلث إجمالا في ضمن كله، وكذلك في بدل الاشتمال. نفعني زيد علمه، لما قلت نفعني زيد وعممت فقد ذكرت كل الأوصاف التي يشتمل عليها زيد ومنها العلم إجمالا، نفعني زيد من حيث هو إجمالا. فتتشوف النفس إلى معرفة الجهة، إذا لاحظ من اللي كان يقول لك نفعني زيد راه المخاطب حصلت لي فائدة أن زيد نفعك، ولكن تتشوف النفس إلى حصول الجهة اللي حصل فيها النفع فتقول له علمه. إذن فكأنك ذكرته مرتين، في الأول إجمالا وفي الثاني تفصيلا. إذن كاين التقرير، إذا تقرير المسند إليه المتبوع يوجد في بدل الكل وفي بدل البعض وفي بدل الاشتمال خلافا لكلام الشارح، واضح؟ لأنه قال ويكون في بدل الكل ومثل له، وقال الآخر يكون في بدل، هذا الأول التقرير. أو تحصيلا، يعني لتحصيل الحقيقة، وهذا قلت خاص بالبدل البعض وبدل الاشتمال، ما يكونش بدل الكل، لأن بدل الكل لا تحتاج فيه إلى تحصيل الحقيقة لأنه لا يظن فيه المجاز، بدل الكل ما كيظنش أحد المجاز. إلا قلت لك جاء أخوك، واش كاين الاحتمال أنه جاء بعضه ولا جاء أمره؟ واش واضح؟ ما كاينش احتمال أن الجائي البعض أو شيء اشتمل عليه، ما تحتاج، لذلك لا تحتاج إلى. إذن هذا الغرض اللي هو تحصيل الحقيقة يحتاج إليه في بدل البعض وفي بدل الاشتمال. كيف ذلك في بدل البعض؟ إذا قلت لك أكلت الرغيف وعممت وأطلقت وأنا إنما أكلت ثلثه، فذلك مجاز ولا لا؟ ذلك مجاز. حفظت القرآن، وأنا يلا حفظت 45 حزب، إذن هذاش مجاز أو حقيقة؟ مجاز. أطلقت الكل وأردت البعض، أطلقت العموم وأردت الخصوص، فهو مجاز. إذن لتحصيل الحقيقة ورفع المجاز شغل نقول لك حفظت القرآن ثلثيه، حفظت القرآن نصفه، لرفع المجاز. إذا شنو حصل الآن؟ حصلت الحقيقة، كان في الأول مجاز والآن ولات الحقيقة، ها اللي حفظته هو الثلث. أو في بدل الاشتمال تقول أعجبتني الجارية وأنت لم يعجبك إلا وجهها، ما لم يعجبك إلا خلقها، ما أعجبك وجهها ولا طولها ولا قصرها ولا قامته، إذا اللي عجبك فيها هو الخلق ديالها. فقولك أعجبتني الجارية بالإطلاق فيه مجاز، لأنه لم يعجبك كل شيء فيها إنما أعجبك بعضها. إذن فلتحصيل الحقيقة ورفع المجاز كتقول أعجبتني الجارية خلقها، واضح؟ فرفع المجاز، مفهوم الكلام؟ إذن تحصيل الحقيقة هذا الغرض يكون في بدل البعض والاشتمال ولا يكون في بدل الكل، لأن بدل الكل كيكون اللفظ مطابق للمعنى، اللفظ هذا الشيء كيسمى بدل كل، كيكون هذا البدل مطابق للمبدل منه، ماشي جزء منه أو شيء اشتمل عليه، واضح الكلام؟ إذن يؤتى بالتابع بدلا، المسند إليه يتبع بالبدل لأحد غرضين، إما لتقرير المتبوع وذلك في أنواع البدل الثلاثة، أو لتحصيل الحقيقة وذلك في بدل البعض وبدل الاشتمال. ثم قال وعطفوا بنسق، هذا الأخير من توابعك، توابع خمسة، شحال تقدم لنا؟ النعت والتوكيد والبدل عطف البيان. النعت أشار إليه بقوله ووصفه لكشف نو ذم ثناء توكيد نو تنصيص، وتوكيد أشار إليه بقوله وأكدوا تقرير نو قصد الخلوص من ظن سهو نو مجاز نو خصوص، وعطف البيان أشار إليه بقوله وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان، والبدل أشار إليه بقوله وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، وعطف النسق أشار إليه بما يأتي إن شاء الله تعالى ذكره في الدرس الآتي. زلت. هذا مبني على الكسر، من الأسماء المبنية كنقول أمسي مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع بحال سيباويه. نعم، أبدا أبدا، دائما في محل رفعين نصب دائما أمسي، لا تجد في اللغة العربية أمسو ولا أمسا. ولذلك سبق لنا في أول الألفية الكلام عليه، قال رحمه الله هناك فمنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث هو الساكن، فمن المبني ذو فتح وذو كسر كأين أمسي، أمسي راجع لقوله ذو كسر أمسى. نعم، لأنه عوض من المبدل منه، البدل في اللغة هو العوض، وتعش كنقول هو المقصود بالحكم، إذن فكأنه صار عوضا عن المبدل منه، بدل منه عوض عنه. نعم، أمسى، أمسى هذاك فعل ماضي، ما التبسك مع أمسى؟ أمسى هذاك فعل، أمسى يمسي هذاك فعل ماضي، أمسي اسم، اسم دال على اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه اسم، وأمسى من أخواتك كان فعل ماض، واضح الفرق بينهم، ذاك فعل وهذا اسم. لا وجل، أمسي البارح، إذن اسم لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، ولكن أمسى زيد هذا فعل ماضي. لا لا أبدا، مبني على الكسر، مبني على الكسر. زيد. قال المصنف رحمه الله تعالى ووصفه لكشف أو تخصيص ذم ثناء توكيد أو تنصيص. أقول البحث الخامس في إتباعه، أما وصفه فلأمور منها كشف معناه، نحو الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله، فكل من هذه الأوصاف الثلاثة يبين الجسم بوجه، بوجه ما، عندكم واحد ما نقصت، بوجه ما الجسم، هذا هو، لاحظوا هذا هو المسند إليه، هذا هو المقصود عندنا، هذا المسند إليه نعتنا، شوف شحال من نعوت، الطويل العريض العميق، وهذه نعوت متعددة ثلاثة نعوت، ما المراد بها؟ كشف معناه، بمعنى الجسم هذه الطبيعة دياله كيكون طويل عريض كذا، وهذه فلسفة ديال التعمق ديالهم. المراد بالعمق امتداده طولا وعرضا، المحشر هتكلم لك تما على الطول والعرض وعلى العمق. قال المحشي الطويل، لاحظ قال الطول الامتداد المفروض أولا، والعرض الامتداد المفروض ثانيا، والعمق ما يقاطعهما، وتفصيل الطول بأزيد الامتدادين والعرض بأنقصهما لا يشمل الأجسام المتساوية الأضلاع. انتهى صبا. والمراد بالأضلاع الامتدادات كما في عبارة غيره. هذه كلها فلسفات ديال المتكلمين وتعمق ديالو. قال يحتاج الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله. هذه طبيعة الجسم، وهذا الفرق بين الجسم والعرض. الفرق بين الجسم والعرض هذا، العرض لا يحتاج إلى فراغ يشغله، لكن الجسم لا بد له من فراغ يشغله. بمعنى إذا كان الشيء لا يشغل فراغا فليس بجسم. لما كيشغل الفراغ راه ماشي جسم. إذا الجسم لا بد تلقاه في واحد الحيز، واحد الناحية، هذا هو الجسم، ولو يكون نقطة صغيرة. إذا لاحظ، الذي ليس بالطويل ولا بالعريض ولا بالعميق ليس جسما. إذا كانت شي حاجة ما يمكنش توصفها لا بالطويل ولا بالعريض ولا بالعميق، إذن هي جسم. وضع كلام، لا ليست بجسم. إذا الجسم لا بد يكون موصوف بواحد من الأوصاف. زين. والمجموع وصف كاشف. قال فكل من هذه الأوصاف ثلاثة يبين الجسم بوجه ما، بوجه من الوجوه، بوجه تقريبي. زين. والمجموع وصف كاشف بالغ مرتبة الحد على مذهب المعتزلة، وأما على مذهب أهل السنة فهو الجوهر القابل. لاحظ هذا الخلاف بين المعتزلة والأشاعر، أهل السنة هم الأشاعرة. هذا الخلاف بينهم غي واش بالغ مرتبة الحد ولا لا، ماشي الخلاف في التعريف. لا، التعريف هم متفقين عليه، هذا هو التعريف ديال الجسم، الطويل العريض العميق. غي واش هذا الوصف بمعنى النعت هل هو من باب التعريف بالخاصة أو يصل إلى مرتبة الحد؟ خلاف بينهم. المعتزلة يقول لك هذا، المعتزلة يقول لك لا، المعتزلة يقول لك هذا بلغ مرتبة الحد، والأشاعرة يقولوا لهم لا، هذا من باب التعريف بالخاصة، غير تقريب وصافي خربنا، ماشي تعريف بالحد، بمعنى ما فيش الجنس والفصل كما سبق في المنطق. لذلك قال بالغ مرتبة الحد على مذهب الأشاعرة، هذا على مذهب متعلق ببالغ، يعني هاد الأوصاف الثلاثة العريض والطويل والعميق، هاد الأوصاف بلغت مرتبة الحد ولات بحال التعريف. وحنا كنعرفوا الحد هو اللي كيكون من الجنس والفصل، وهذه الثلاثة لا جنس فيها، ما كاينش الجنس. فين الجنس؟ لا يوجد جنس، وحتى الفصل ما كاينش، لأن هاد الأشياء كلها خواص، غير خواص ديال المعرف اللي هو الجسم. فقال لك بالغ مرتبة الحد عندهم، ولكن عند أهل السنة يعني عند الأشاعرة هذا ما بلغش المرتبة الحد، هذا بمعنى ماشي تعريف، غير تقريب بالخاصة. ولذلك هو غير يذكر لك التعريف ديالهم. قال وأما على مذهب أهل السنة فهو الجوهر القابل للقسمة. إذن الجوهر القابل للقسمة جسم. الجوهر شنو هو؟ ما ليس عرضا، ما ليس عرضا هو الجوهر. الجوهر عندهم نوعان، جوهر قابل للقسمة وجوهر لا يقبل القسمة. كيقول لك الجوهر القابل للقسمة هو الذي يكون مركبا من جوهرين فأكثر. إذا كان واحد شيء معين، لاحظوا دابا الآن هما كيتخيلوا شيء يسير جدا يصعب أن ترى، واحد شيء يسير ولكن قابل للقسمة، ممكن تزيد تقسمه إلى قسمين، قال لك هذاك جسم. نقول جسم علاش؟ لأنه يملأ فراغا. إذا كان ممكن تقسمه إذا راه كيملأ فراغ. إذا كان الجوهر لا يمكن تقسيمه إذن فليس بجسم. إذن فعند هؤلاء، وهذه مسألة خلافية عندهم، هل الجوهر ينقسم إلى جسم وإلى غير جسم، أو كل جوهر جسم؟ خلاف بينهم معروف، واضح. وكين اللي كيجعل العرض، لاحظ، وهناك من يجعل العرض قسما من الجوهر وقبيلا للجسم كهذا. على هذا لاحظ، الجوهر إما أن يكون قابل للقسمة أو لا، فإن كان قابل للقسمة فهو جسم، وإلا فهو عرض، يعني الجوهر لما قابلش القسمة عرض. وخلاف معروف في ذلك. نعم، لم يسموه هو يسميهم، لأنه أشعري، هم يتمنون ويرغبون في الانتساب لأهل السنة، لأنهم يعلمون أن مذهب أهل السنة لا يكون إلا حقا، فلذلك هم يرجون أن يكونوا من أهل السنة، وليسوا من أهل السنة بالإطلاق. نعم، هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة في بعض المباحث كمبحث الصحابة وغيرها، وليسوا من أهل السنة بالإطلاق. نطلقوا الكلام ونقولوا هم من أهل السنة، لا، ولكن إجمالا في بعض المباحث هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم من أهل البدع فيما وافقوا فيه أهل البدع. واضح؟ زيد. وأما على مذهب أهل السنة فهو الجوهر القابل للقسمة، فإن لم يقبلها فهو الجوهر الفرد. يعني الجوهر نوعان، جوهر فرد لا يقبل القسمة، وجوهر جسم وهو الذي يقبل القسمة. زين. ومنها تخصيصه بتقليل الاشتراك أو رفع الاحتمال، فالأول نحو زيد العابد عندنا إذا كان هناك مشارك له في العبادة، والثاني نحو عندك ما بوجه ما عندك ما زين. والثاني نحو زيد العالم عندنا إذا لم يكن عالم غيره. ومنها الذم نحو زيد الجاهل في السوق. لا عندنا ذاك هو الخبر، زيد العابد عندنا، زيد مبتدا والعابد نعت، عندنا هذا هو الخبر على الزائدة. مثال الأول زيد العابد عندنا، ومثال الثاني زيد العالم عندنا، جوج الأمثلة، مثال ديال تقليل الاشتراك ومثال ديال رفع الاحتمال. واش واضح السي العنبي؟ هذاك عندنا راه هو الخبر، زيد عندنا، هذاك زيد اللي هو مبتدا وصفناه قلنا زيد العابد عندنا. دابا سؤال اخر، غير باش دابا انتقلتي لسؤال اخر ماشي من السؤال اللي كان عندك. نعم لهذا الاشكال، اذا انت زيد لهذا الاشكال ولا الاشكال الاخر؟ لهذا الاشكال. لم تقرأ الكلام بعد، فرق بينهما. تقول زيد العابد، لاحظ زيد العابد عندنا هذا كيدل على تقليل الاشتراك، متى؟ إذا كان يوجد، لا إذا كان يوجد عباد غيره، كاين شي واحد اخر مشترك معاه في العبادة، ماشي غير زيد، كاين وحدين اخرين. فملي كنقول لك زيد العابد كيخرج غير العابد ويدخل العباد، ولكن يتقلل الاشتراك، ما كيبقاش الاشتراك كيف ما كان في زيد في الأول. ولكن في زيد العالم عندنا إذا لم يوجد عالم إلا هو، كاين عندنا غير عالم واحد في القبيلة اللي سميته زيد فقط. إذا فملي كنقول لك زيد العالم رفعت احتمال أن زيد اللي عندنا الجاهل، مفهوم؟ لهذا لاحظ ما قريتش الكلام قبله أو بعده، قال إذا كان هناك، شوف إذا كان هناك مشارك له في العبادة، ياك. زيد المثال الثاني قال إذا لم يكن عالم غيره، مفهوم؟ إذا رأى الفرق في المتعال. علاش يكون أحسن؟ لماذا الفقيه يكون أحسن؟ نعم، إذا لم يكن مشارك لا غير جاء لهذا. لاحظ زيد العالم عندنا إذا كان يشاركه غيره فالغرض هو تقليل الاشتراك، والعابد إذا لم يوجد مشارك له فالغرض هو رفع الاحتمال. لا تجمد على المثال، الغرض الضابط هو اش؟ هو وجود المشارك وعدم وجود المشارك في نفس في المثالين بجوج. اذا وجد المشارك فذلك تقليل الاشتراك، واذا لم يوجد فالغرض هو رفع الاحتمال في المثالين معا فيهم بجوج. ولذلك قيد بالقيد، لو كان المقصود هو مجرد المثال ما يحتاج للتقييد بالقيد. شو وضع الفقيه؟ بالعكس مثاله جيد احسن. لو انه غير العباره ربما غضن ان ان الفرق في تغيير العباره، غتقول قويلا قال عندنا ودابا قال عند زيد، في المثال الاول قال عندنا وفي المثال الثاني قال في المسجد، لا راه قال في المسجد بحال عندنا نفس. انما الغرض واش؟ وجود المشارك وعدم وجوده. زيد. ومنها الثناء اي المدح نحو زيد العابد في المسجد اذا كان الموصوف معينا بدون الوصف فيهما. اذا شتي القيد، انتبه لهذه القيد السي العنفي. شوف قال اذا كان، انت نفس المثال زيد العابد في المسجد بحال زيد العابد عندنا، بحال ولا لا؟ غير هذاك ظرف وهذا جار ومجرور، ولكن ها هو القيد فين كاين الفرق. قال اذا كان الموصوف معينا بدون الوصف فيهما، يعني في الذم وفي المدح. ملي كيكون معين كنقولوا المراد بالوصف المدح والدم، فان لم يحصل التعيين الا بهما كنقولوا اما تقليل الاشتراك اما كذا اما كذا اما كذا. زيد. ومنها التوكيد نحو امس الدابر كان يوما عظيما. ومنها التنصيص اي البسط والبيان لكون دلاله المنطوق اقوى نحو جاءني رجل واحد. واعلم ان المسند اليه اذا كان ضميرا لا يصح وصفه كما هو مقرر في محله. قال وأكدوا تقريرنا وقصد الخلوص من ظن سهو نوم جاز أو خصوص. أقول أما توكيده فلأمور منها التقرير أي تقرير لا أقل فإذا وعلم أن المسند إذا كان ضميرا لا يصح وصفه كما هو مقرر في محله، يعني شيء معروف في علم النحو، الضمير لا ينعت ولا ينعت به في الأجرمية، معروفة الضمير لا يكون نعتا ولا منعوتا. لذلك قال واعلم أن المسند إليه إذا كان ضميرا فلا يصح وصفه. الضمير ما كيكون لا نعت ولا منعوت، مفهوم؟ هكذا في اللغة العربية العرب لا تنعته، لا ينعت ولا ينعت به. عللوا ذلك بحكم منها في علم النحو، قالوا لأن الضمير أعرف المعارف فهو أوضح من أن ينعت بنعت بما يحتاج الوصف، لأن في يكون فيه تعيين بالتكلم أو بالخطاب أو بالغيبة، هذا قرينة التكلم ولا قرينة الخطاب ولا أوضح من ذلك النعت الذي ينعت به. فإذا قلت لك جئت واش تحتاج توصفني العاقل، وأنا رأى أنا صافي تعينت احترزت من غيره. زين، أي تقدير المسند إليه وتحقيق مفهومه بحيث لا يظن به غيره، نحو جاءني زيد زيد. ومنها دفع توهم السهو إذا خاف المتكلم أن السامع ظن به السهو فأسند الحكم إلى غير من هو له، نحو المثال المتقدم. إذا لاحظت نفس المثال نحو المثال المتقدم، وإنما فين كاين الفرق هي في القصد. إلا قصدتي تقرو باش ما يظنش غيره راه هذاك تقرير، إلا خفتيه يظنك سهيتي فذلك. إذا لاحظ كاين جوج الأمور، إما أحيانا كيكون الأمر كيتعلق به ولا كيتعلق بك أنت، إما كيكون الإشكال متعلق به هو ولم إلا ظنك أنت سهيتي فكتأكد لي، إلا ظنيتي هو غيظن شي واحد أخر كتأكد لي لأجله ولا لأجليك. زيد، ومنها دفع المجاز، نحو جاء الأمير نفسه دفعا لتوهم أن إسناد المجيء إلى الأمير مجاز وإنما الجائي بعض خدمه. ومنها دفع توهم التخصيص وعدم الشمول، نحو جاء القوم كلهم دفعا لتوهم أن الجائي البعض، وعبر عنه وعبر عنه باللفظ الدال على الكل. قال وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. أقول وأما تعقيب المسند إليه بعطف البيان فلإيضاحه باسم مختص به، نحو قدم صديقك خالد، ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما. والفرق بين النعت وعطف البيان أن الأول بدل على يدل على معنى في متبوعه، والثاني يكشف حقيقته. وقد يكون عطف البيان للمدح لا للإيضاح، نحو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالبيت الحرام جيء به للمدح لا للإيضاح. والبيان الأول في البيت المراد به التابع المخصوص، والثاني اسم مصدر بينا فلا إطاء في البيت كما ذكرنا. قال وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا وعطفوا بنسق تفصيلا. نعم حسبك. أقول زيد، أقول وأما البدل من المسند إليه فلتقرير الحكم بسبب تقديم التوطئة لذكر البدل، فتتشوف النفس إليه فيتقرر الحكم ويثبت، وذلك في بدل الكل نحو قال وذلك في بدل الكل. المحشي قال لك حاصل المقام من خارج أن البدل بأقسامه الثلاثة فيه تقرير للمتبوع وهو هنا المسند إليه، وتقرير للحكم، ويزيد بدل البعض وبدل الاشتمال بأنهما لتحصيل الحقيقة. أما تقرير الحكم في الثلاثة فبتكريره، لأن البدل على نية تكرير العامل. وأما تقرير المتبوع في بدل الكل فبتكريره أيضا. وأما تقريره في بدل البعض والاشتمال فبأن متبوع كل منهما يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور فيه، أما في البعض فظاهر لاشتمال الكل على بعضه، وأما في الاشتمال فلإشعار الكلام به إجمالا. فإنك إذا قلت أعجبني زيد بقيت النفس منتظرة لوجه الإعجاب، فقد أشعر به جملة. ولذلك قيل إن معنى الاشتمال اقتضاء الأول للثاني واستلزامه له في الجملة باعتبار ما ينسب إليه، وذلك ظاهر. فإذا لم يشعر به الكلام جملة باعتبار متفاهم العرفي كقولك ضرب زيد عبده كان الثاني بدل غلط، وهذا قلنا لا دخل له. وأما تحصيل الحقيقة في بدل البعض فلأنه لولاه لم يعلم المسند إليه على الحقيقة، يعني لولا بدل البعض لم يعلم المسند. أكلت الرغيف كم ما ذكرناش ثلثه، ما غنعرفو شنو المسند إليه حقيقة، واش الرغيف ولا الثلث. وكذا في بدل الاشتمال، لا قلت أعجبتني الجارية وما قيتش، لم يعرف واش كلها أعجبتني ولا غير الخلق ديالها. كذا يستفاد من كلامهم زيد، نحو جاء أخوك زيد، أو لتحصيل الحقيقة، وذلك في بدل البعض نحو مات العلماء أكثرهم، والاشتمال نحو سلب الناس عقولهم. وأما بدل الغلط فلا دخل له هنا لأنه لا يقع في فصيح الكلام. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الإيطاء هذا من عيوب القافية، هذا في علم العروض، يدرس في علم العروض. الإيطاء عيب من عيوب القوافي. شنو هو الإيطاء؟ هو تكرير نفس الكلمة في البيت والبيت الذي بعده، يعني تكرير نفس الكلمة، تذكر كلمة في آخر بيت ومن بعد في البيت آخر تذكر نفس الكلمة بنفس المعنى، هذا إيطاء ممنوع قبيح. إذا بغيت تكرر هذه الكلمة وجب أن تتجاوز 7 أبيات، من ضمن 7 الأبيات ولا كررت ذيك الكلمة جاز ذلك. قبل 7 أبيات يعتبر إيطاء، ولكن إذا كان المقصود بها نفس المعنى. أما إذا كانت الكلمة متكررة غير في اللفظ والمعنى مختلف، اللفظ الأول كيدل على معنى والثاني كيدل، فلا إيطاء، وإنما اللي هو ممنوع تكريرها لفظا ومعنى. وهذا سؤال وجب أن أسألك عنه أنا، استشكلته ولا ينبغي أن تستشكله، لأنني كما ذكرت مرارا الرجز عروضه يعتبر ضربا، لذلك اختلفوا في عد الألفية وفي غيرها من المتون. وش هي من المشطور فيعد كل شطر منها بيتا، أو هي من التام فيعد الشطران بيتا واحدا؟ هذه الأرجاز المنظومة في هذه النظم كل شطر منها له قافية، والدليل على ذلك إذا كان هذاك الأول غير عارض، علاش في النظم ديال الألفية وفي غيرها خاصو يكون نفس الحرف ونفس الراوي ونفس الكلمة؟ إذا كان عارض لا يلزم فيه ذلك ولا لا؟ حنا كنعرف واش الراوي كيكون في العارض ولا في الضرب، يكون في آخر الضرب. إذا العارض كيكون كلمة غير خاصها تكون موزونة على أي حرف كانت. إذا فمن اللي كنلقاو هنا في الرجز واجب كتلقى في كلامهم واجب يكون في الشطر الأول نفس الحرف مناسب، إذا فهو ضرب ماشي عارض، مفهوم؟